بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس 17. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة سلم الوصول للحافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وسنكمل إن شاء الله التعليق على هذه المنظومة. وقد وصلنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بفتنة القبر وبجلوس المؤمن في قبره للسؤال، لأن هذا هو المقصود من فتنة القبر. القبر وفتنته المراد بها الامتحان والاختبار، هذا معنى الفتنة. لكن إذا قيل فتنة القبر يعني أن الميت يختبر ويمتحن في قبره بعد أن تعود الروح إلى جسده، يقعد فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال: ما الرب ما الدين وما الرسول. هذه الثلاثة الأسئلة تتعلق بفتنة القبر، وهذا سواء كان مؤمنا أو كان كافرا فإنه يسأل. فإذا كان صالحا مؤمنا لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه وسيكرمه، وإن كان كافرا فاجرا فهذا الله عز وجل يكله إلى نفسه، فيفتن في قبره ثم يكافئه بما يستحقه من العذاب. وقد يقول قائل: لماذا سمي هذا، أو لماذا سميت بفتنة القبر؟ لأن هذا ما جاء في النصوص: إنكم تفتنون في قبوركم. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد قال: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. ونصوص أخرى أيضا فيها التنصيص على ذكر الفتنة، وأن هذه فتنة، فتنة القبر، سؤال القبر، يأتي ملكان فيقعدانه فيسألانه. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الفتنة ما هي أدلتها؟ أدلتها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن فما جاء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وغيره عندما ذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الآية، وفسرت بفتنة القبر، وبعضهم قد يفسرها أيضا بعذاب القبر. ولهذا حديث البراء حديث طويل، وفي هذا الحديث قال: فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. هذا بالنسبة للمؤمن. ففي زيادة قال: فيقرأ قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، بعد أن يذكر السؤال. ولا بأس أن نذكر هذا الحديث مع طوله، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا الأمر، وهو ما يتعلق بسؤال المؤمن وبسؤال كذلك الكافر الذي يقال له المرتاب ولهذا قال: وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. المهيمن هو الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا، وأما الكافر المرتاب فهذا يورده الله عز وجل المهالك بسبب ما كسبت يمينه، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، فعرف أنه بعد أن قبضت روحه وأنه في قبره يسأل أنه قد أورد نفسه المهالك، لأن الملائكة عند قبض روحه تبشره بهذه الأمور وتنزع روحه بقوة ويضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند الموت فيعرف ما بعد ذلك. ولهذا المؤمن يحب لقاء الله لأنه يبشر بالخير، والكافر يكره لقاء الله لأنه يبشر بالسوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في جنازة من جنائز الأنصار، لما انتهى إلى القبر ولما يلحد هذا القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا، ثم أخبرهم أنه يسأل: من ربك وما دينك؟ ويأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فتكون إجاباته موفقة، فيسألان هذا الرجل: وما يدريك أنه رسول الله؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فالله عز وجل قال البراء، وفي حديث جرير أيضا البجلي، وفيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وينادي مناد من السماء أن إذا صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، هكذا يكون في قبره منعما، ويأتيه من روح الجنة ومن طيبها، وهكذا يفتح له مد بصره. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من هذا الخير الكبير. وهكذا والعياذ بالله الكافر عندما تعاد روحه إلى جسده فيقول: ها ها لا أدري، يسأل عن هذه الثلاثة الأصول الثلاثة الأسئلة وهو يقول: ها ها لا أدري، فبعد ذلك ينادي مناد من السماء: إذا كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم بعد ذلك يقيض الله عز وجل له من يضربه بمرزبة، هذه المرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فكيف بهذا الضعيف من ابن آدم؟ فيضربه ضربة يسمعها كل الناس أو كل ما بين المشرق والمغرب، إلا الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر. ويستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يسمع من عذاب القبر، وقد قال: إني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، ولولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، وهذا ما قرره المؤلف: فتنة القبر وعذاب القبر. الفتنة تسبق العذاب، فيسأل ويفتن في قبره بهذه الأسئلة، فإما أن يوفق فينعم له في قبره ويفتح له الباب إلى الجنة، يأتيه من روحها وطيبها، وهكذا أيضا إذا ويلبس من لباس الجنة. وأما الكافر فكما أشرت يعذب بهذا العذاب، لهذا كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من فتنة القبر كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، هكذا في سياق واحد. إذن هذه النصوص تبين المعتقد الذي عليه أهل السنة، أنهم يثبتون ما جاء في النصوص وكما أثبتها السلف. والمؤلف رحمه الله إنما اكتفى بما يحصل للمرتاب الكافر وبما يحصل للمؤمن وأنه يثبت، ولم يتوسع في ذلك كثيرا، لأن هذا هو المعتقد وهذا هو الأصل في هذا الباب. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من فتنة القبر وسؤال الملكين؟ قال العلماء: هذا فيه تنبيه إلى ضرورة التوحيد ومعرفة التوحيد ودراسة التوحيد، فالله عز وجل يسألك عن هذه الأصول، عن الرب وعن الدين وعن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله لا يقبل الشرك. وهكذا أيضا يسألك عن الرسول لأنه يجب متابعة هذا الرسول، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا بد أن تعلم أن هذه الفتنة التي تحصل في القبر وكذلك العذاب لو حصل، لأن العذاب قد يحصل للمسلم بسبب ذنوبه بسبب تقصيره، كما في حديث الرجلين الذي في الصحيحين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. هذا دليل على أنها من الذنوب. لهذا قرر العلماء أن هذه الذنوب التي تكون في القبر هذه كفارة، أي بمعنى أن الله ينجيك يوم القيامة بسبب أنه قد ابتلاك في قبرك، فيأتي المؤمن فيعذبه الله في قبره بقدر ذنوبه فيخفف عليه، فإذا جاء يوم القيامة الله عز وجل لا يعذبه في جهنم، فهي من الأسباب التي يدفع الله بها عنك العذاب يوم القيامة. ومع ذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يخالف شرع الله وكل ما يكون سببا في عذابه سواء كان في القبر أو في غيره. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن البعث والنشور. قال رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. يعني هذا ما سيحصل عندما يخرج الناس من قبورهم ويبعث الناس من قبورهم، لأن البعث والنشور والمعاد هذه كلها في الحقيقة مترادفات لمعنى واحد، النشور المعاد الحشر، لكن قد يكون هناك شيء من التنبيه في هذه الألفاظ، وإلا في الجملة فالبعث واللقاء والنشور. فمثلا البعث، ما معنى البعث؟ البعث إحياء الله الموتى، إذا أحيى الله الموتى وأخرجهم من قبورهم للحساب فهو بعثهم سبحانه، هذا معنى البعث. وهو في الحقيقة المعاد، لأن الأرواح والأجساد تلتقي وتقوم، تقوم ليوم القيامة، إعادة الإنسان بأمر من الله يعود بروحه وجسده كما كان في الدنيا. ولهذا انظر إلى قوله تعالى: قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهكذا أيضا في قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، يعني يخرج الناس من قبورهم والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذن هذا هو المعنى الشرعي للبعث. وإلا أصل كلمة البعث هو الإرسال، إذا أرسلت الشيء فأنت بعثته. ولهذا جاء في كتب اللغة الإرسال بمعنى البعث، ولها عدة معاني، ونحن في الحقيقة لا نتوسع فيما يتعلق باللغة، يكفي أن نعرف المعنى الشرعي في ذلك. فإحياء الموتى من الله جل في علاه هو البعث، كما قال الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم، يعني أحييناكم. ولهذا يقولون عندما يخرجون من قبورهم: من بعثنا من مرقدنا؟ من الذي أخرجنا من القبور؟ من الذي أحيانا؟ إذن هذه هي النصوص على معنى البعث. وكذلك أيضا النشور كما ذكره المؤلف، المؤلف ذكر النشور وذكر البعث. النشور أيضا من معانيه التي ذكرها العلماء، أو قل معناه في الاصطلاح، هو في الحقيقة كالبعث، إلا أنه يتعلق بانتشار الناس من قبورهم، يخرج الناس وينتشروا، يخرجون وينتشرون من قبورهم إلى الموقف من أجل الحساب والجزاء، كما قال الله في القرآن: ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه بعد موته. إذن البعث والنشور في الحقيقة شيء واحد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور. هذا كان من سنته إذا أراد أن يستيقظ، أو إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء، لأن النوم هو موت. ولهذا كان إذا أراد أن ينام يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. فالنوم هو موت، لكنه موت أصغر، ويأخذ الله سبحانه وتعالى روح النائم لكنه يرجعها ويردها بعد ذلك. وهذا قد جاء في كتاب الله، الله يقول في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذا معنى النشور، وهو مرادف لكلمة البعث. وأما المعاد، والمؤلف في الحقيقة هنا لم يذكر المعاد، والمعاد كذلك أيضا هو بهذا المعنى. ما معنى المعاد؟ قال العلماء: المقصود به الرجوع يوم القيامة، يعودون. فهذه الأجزاء من البدن التي تفرقت يجمعها الله، ثم يرسل الروح فتحل في هذا البدن فيعود كما كان. ولهذا دائما نقول في الدعاء كما في صحيح مسلم: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، يعني ما يعود إليه يوم القيامة. وقد قال الله في القرآن: كما بدأكم تعودون، يعني الإعادة والرجوع إلى الله جل في علاه بعد أن يخرج الناس من قبورهم. وبعضهم أيضا يذكر الحشر، يقول كذلك: الحشر هو إخراج الناس من قبورهم، يقال له حشر. فإذا خرجوا كجماعة واحدة يقال له حشر. ولهذا قال الله: وإذا الوحوش حشرت. وكذلك في قوله تعالى: وابعث في المدائن حاشرين. هذه كلها في لغة العرب، أما الحشر عند الاصطلاح وعند العلماء أيضا يطلق على يوم القيامة، فمن أسماء يوم القيامة يوم الحشر. ما معنى يوم الحشر؟ أي أن الله يسوق الناس، كل الناس، إلى أين؟ إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر لحسابهم. لهذا قال الله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ الشرعية. والمؤلف ذكر رحمه الله أن الناس تخرج من قبورهم حفاة عراة غرلا، وهذا ورد في حديث صحيح في البخاري وفي غيره يتعلق بحشر الناس، وصفة حشر الناس وردت أيضا في النصوص، وقد بينا ما معنى الحشر. إذن المؤلف بعد ذلك قال رحمه الله: غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وهذا جاء في كتاب الله أنهم إذا خرجوا من قبورهم الكفار يقولون هذا. أما بالنسبة لكونهم حفاه عراه غرلا، هذا جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حتى إن عائشة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحشرون حفاة عراة غرلا، تعجبت من ذلك عائشة فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كيف نكون كلنا حفاه على أرجلنا نمشي وعراه لا ثوب على جسدنا، والأغرل هو الذي لم يختتن، فيرجعون كهيئتهم يوم خلقهم الله، يوم ولدوا، لما يخرج من بطن أمه يخرج غير مختون، فيختن يوم سابعه، فتنزع هذه الجلدة من الختان أو في الختان، فإذا جاء يوم القيامة عادت هذه الجلدة كما كانت، كما قال الله في القرآن: كما بدأنا أول خلق نعيده ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في البخاري لما قال إنكم محشورون حفاة عراة، قال كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن هذا ما يتعلق بالحشر وكيف أن الناس يحشرون، والناس تحشر على صفات مختلفة، هناك من يكرمهم الله عز وجل وهناك من يهينهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن حشر الكافر كيف يحشر، جاء في كتاب الله ما يدل على أنهم يحشرون على وجوههم، وهذا الذي جعل بعض الصحابة يسأل كيف يحشر الكافر على وجهه، يعني كيف نتصور أن رجلا يحشر على وجهه، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فلما قرأوا هذه الآية بعض الصحابة رضي الله عنهم وسمعوها سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في عدة مواضع في كتاب الله في سورة الإسراء وأيضا في سورة الفرقان، فقالوا يا رسول الله كيف يحشر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. ولهذا قتادة وهو من التابعين وهو ممن روى هذا الحديث كان إذا روى هذا الحديث وهو في الصحيحين يقول بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. لماذا؟ لأن الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، فكان قتادة ابن دعامة السدوسي يقول بلى وعزة ربنا، يعني نؤمن بذلك وأنه سيمشي على وجهه كما أمشاه الله على رجليه في الدنيا وكان قادرا على ذلك، الله لو أراد لفعل سبحانه وأمر بذلك فيمشي على وجهه، فيمشي على وجهه. إذن هذا يبين أن الناس لا يحشرون على هيئة واحدة، يختلفون. ولهذا المتكبر يوم القيامة كيف يحشر؟ يحشر بأمثال الذر، وهذا جاء في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المتكبرين قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وكلنا يعرف الذر، هذه الحشرة الصغيرة الذرة، أنت تراه كالذرة لكنه في صور الرجال، وهذا كله حتى يكون ذليلا حقيرا بسبب كبره، والكبر صفة من صفات الله، من نازع الله سبحانه وتعالى هذه الصفة أهانه الله عز وجل، وهؤلاء نازعوه، ولهذا حشرهم يوم القيامة بهذه الصورة كالذر، مع أن صورته صورة رجل، لأنه في الحديث نفسه قال فيحشرهم أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، كما عند الترمذي في جامعه. ولهذا الله ينادي يوم القيامة أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، كما في صحيح مسلم. إذن هذا حالهم أنهم يحشرون كالذر. وأيضا ما يتعلق بمن يسأل الناس الأموال ويأتي اعطوني، قد يعطوه وقد يمنعوه وهو ليس محتاجا ولا فقيرا، فهذا يحشر يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما جاء في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول كما في صحيح البخاري وكما في صحيح مسلم، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم، والمقصود بالمزعة القطعة، يعني يأتي ذليلا لا وجه له عند الله على ظاهره. بعضهم كان قد يؤول هذا الحديث فيقول أن المقصود به الذل، يأتي ذليلا فقط، ليس أن لحمه قد تساقط، لكن ظاهر الحديث أنه يحشر ووجهه عظم لا لحم فيه، هذا هو ظاهر الحديث، ليس في وجهه مزعة لحم يعني عظام والعياذ بالله، لا لحم فيه. لماذا؟ عقوبة بسبب ما كان يصنعه في الدنيا، لأنه كان يسأل الناس وهو لا يحتاج إلى المال، إنما يسألهم تكثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر، وفلا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أنك تسأل الناس أموالهم وأنت قد أغناك الله ولا تحتاج لهذا المال، فتمد يدك إلى الناس قد يعطوك وقد لا يعطوك. ولهذا في حديث ابن مسعود، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، يعني هذه كلها خدوش في الجلد، يضرب هذا الوجه وهذا الجلد. ولا شك أن العقوبة بحسب مسألته، قد يسأل الإنسان الشيء القليل وقد يسأل الإنسان الشيء الكثير ولا يشبع ويستكثر. وهذه كلها أحاديث صحيحة، وهذا الحديث عند ابن ماجه في سننه وعند النسائي، والحديث على ظاهره إذن هذه بعض صفات الذين يحشرون، هذه هكذا يحشرون. وجاء كذلك في كتاب الله، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ما معنى هذا؟ أن أصحاب الغلول الذين يسرقون من الغنيمة ويأخذون الغنيمة قبل أن تقسم، يوم القيامة يأتي وهو يحمل هذا الثقل على ظهره، سواء أخذ بعيرا أو أخذ شاة أو أخذ أي شيء، هذه خيانة، فيأتي يوم القيامة إن لم يتب من ذلك وهي على ظهره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أبا مسعود الأنصاري كما عند أبي داود وغيره، قال له أبا مسعود لأنه أرسله ساعيا يعني يجمع الزكوات، قال له أبا مسعود انطلق، لا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة، يعني لو حصل شيء من ذلك وغللت بعيرا أو أخذت شيئا من مال الصدقة ستأتي يوم القيامة وهي على ظهرك، كما قال الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي المقابل انظروا كيف يحشر الشهداء، وانظروا كيف يحشر أيضا أهل الوضوء والصلاة، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما قال إن أمتي يدعون يوم القيامة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي بعض الروايات من السجود، يأتون غرا من السجود وكذلك يأتون محجلين من الوضوء. والحديث في البخاري وفي الصحيح في مسلم كذلك، وهذه الزيادة التي فيها أنهم يأتون غرا من السجود عند الترمذي في جامعه. وهكذا الشهيد، كيف يحشر الشهيد؟ يأتي يوم القيامة ودمه يسيل، لكن هذا الدم لونه لون الدم إلا أن ريحه ريح المسك كما في صحيح مسلم، وهذا إكرام لهؤلاء الشهداء الذين دفعوا بأنفسهم في سبيل الله وماتوا في سبيل الله. وهكذا المتقي يحشر يوم القيامة وفدا، كما قال الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إذن هذه كلها نصوص تبين كيف الناس تحشر يوم القيامة، لأن المؤلف أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الذين يحشرون حفاة عراة غرلا، وهذا جاء عام، هذا جاء في الناس كلهم، لهذا جاء في الحديث أول من يكسى إبراهيم. هذا دليل على ماذا؟ على أن الكل يكون هكذا، الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الخاصية، وأن إبراهيم هو أول من يكسى في الحديث نفسه، حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ الآية ثم قال وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله ما يقوله الكفار، وهو أنهم يقولون أو أنهم يخرجون فيقولون هذا يوم عسر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ولا شك أنه يوم عسير على الكافرين بخلاف أهل الإيمان وأهل التقوى، يحشرهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم. ثم قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. هذه كلها فيما بعد خروجهم من قبورهم يأتون إلى الموقف، وفي الموقف لا شك أنه موقف عظيم، لأن هذا الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فإذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق الناس تريد أن تتخلص من هذا الموقف، ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم بعد أن يذهبوا إلى باقي الأنبياء، فيعتذر كل نبي وهم أولو العزم من الرسل ومعهم كذلك آدم عليه الصلاة والسلام، كلهم يعتذرون لست لها لست لها. مؤمنهم وكافرهم يريدون أحدا من الأنبياء أن يشفع لهم، المؤمن والكافر، لأن الشمس عندما تدنو على رؤوسهم مقدار ميل يأخذهم العرق، وهذا العرق بحسب ضلالهم قد يغرقهم، وكذلك بالنسبة للمؤمنين بحسب أعمالهم وتقواهم، منهم من يصل إلى الكعبين، ومنهم من يصل إلى الركبتين، ومنهم إلى الحقوين، وهكذا منهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا الحديث حديث مشهور، وهو في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وفيه كما أشرت ما يدل على هذا الموقف الذي أشار إليه المؤلف بقوله: في موقف يجل فيه الخطب، يعني يكون عظيما ويعظم الهول به والكرب، الناس في كرب عظيم. لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس من الخلق حتى تكون مقدار ميل، اختلفوا قالوا: ما هو الميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم، إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا هو ما يتعلق بالموقف، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم حتى ينصرفوا إلى الحساب. لهذا المؤلف ذكر بعد ذلك الحساب، قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. يعني بعد ذلك الناس خرجت من قبورها وحصل ما حصل في ذلكم الموقف، بعد ذلك خرجوا للعرض. ما هو العرض؟ عرض ماذا؟ أصل كلمة العرض هو الإبراز والظهور، وهنا المقصود أن هؤلاء جميعا، أعني الخلائق، عرضوا على الله سبحانه وتعالى. المؤلف العلامة حافظ الحكمي لما تكلم عن هذا العرض في شرحه معارج القبول ذكر رحمه الله معنيين، فقال: العرض له معنيان، العرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم، كلهم يخرجون لا تخفى عليه سبحانه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يناقش الحساب، الكل. وأما المعنى الثاني للعرض هو عرض معاصي المؤمنين عليه وتقريرهم بهذه المعاصي، ثم يسترها الله ويغفر لهم. إذن هذا المقصود بالعرض، عرض الحساب على المؤمنين، ويحصل النقاش والمناقشة فيما فعلوا في الدنيا من ذنوب ومخالفات، يوم كذا فعلت كذا. ما هي الأدلة على هذا العرض عموما؟ الأدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على هذا العرض. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهكذا أولئك يعرضون على ربهم، والآيات كثيرة. قال الله في القرآن: وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه النصوص يستدل بها على العرض العام، وكذلك يستدل بها على العرض الخاص. أما ما يتعلق بالأدلة التي وردت في السنة أيضا هي كثيرة، ففي صحيح مسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم. وهكذا أيضا جاء حديث حسنه بعض أهل العلم، وهو عندما قال: يعرض الناس ثلاث عرضات. هذا الحديث بعضهم من يضعفه وبعضهم من يحسنه في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجة. والشاهد من هذا الحديث أنه ذكر العرض أنها ثلاث عرضات، والقول بضعفه هو الأرجح، لأنه في الحقيقة من طريق الحسن عن أبي هريرة، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعا. ولهذا الترمذي لما أخرجه في جامعه أشار إلى هذا، قال: لا يصح هذا الحديث من قبلي، أن الحسن ماذا؟ لم يسمع. إذن لم يسمع من أبي هريرة. بعد ذلك هذا العرض عرفنا أدلته من القرآن ومن السنة، وجاء ما يدل على التقرير الخاص في حديث مشهور، هذا الحديث في صحيح البخاري، أن الله يدني المؤمن فيضع عليه ستره، يعني يستره من الناس، يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فإذا قرره بهذه الذنوب هذا العبد يرى نفسه قد هلك. فماذا يقول هذا العبد؟ قد علم أنه هلك بسبب ذنوبه وقد أقر بها، لم ينكرها، لكن الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين سبحانه يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطيها الله عز وجل هذا الكتاب، كتاب الحسنات. أما الكفار فيفضحهم وأمام الأشهاد، لأن هؤلاء الكفار لا يغفر الله لهم ولا تلحقهم المغفرة. ولما كان الأمر كذلك قال الله سبحانه: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذا دليل على أنهم يعرضون للحساب، فهذا يحاسب ويناقش. ولهذا لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من نوقش الحساب عذب، فلما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول في القرآن: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها: ذلك العرض، يعني فقط يعرض عليها الحساب فقط لا يناقش. لو نوقش الحساب أنت فعلت كذا ويوم كذا، هذا الاستقصاء هذا في الحقيقة عذاب. إذن هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن الأعمال تعرض على العباد، وأن العباد يعرضون على ربهم، وأن المؤمن الذي يحاسب حسابا يسيرا هذا إنما يحصل له ذلك الأمر بيسر وسهولة. ما معنى بيسر وسهولة؟ يعني لا يناقش، لا يستقصي الله عز وجل عليه. لو استقصى عليه وناقشه فكما جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب، كما في صحيح البخاري. لهذا عائشة ظهر عندها شيء من التعارض بين الحديث وبين الآية، فسألت: كيف يكون من نوقش الحساب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض. ما معنى ذلك العرض؟ يعني كونه يعرض عليه الحساب والأعمال تعرض عليه فقط مجرد عرض، فهذا هو الذي يحاسب حسابا يسيرا. أما الذي فعلت كذا وكذا ويوم كذا فعلت كذا، هذا نقاش واستقصاء، ولهذا يقول هلكت ويظن نفسه هالكا، لكن الله كريم يسترها عليه في الدنيا، سترها عليه في الدنيا، ويوم القيامة يتجاوز ويغفر، لأنه موحد مؤمن بخلاف المنافق الكافر. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني أمام الأشهاد يفضحهم الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك أن أناسا يخرجون من النار وهم الجهنميون، والذين جاء ذكرهم في أحاديث الشفاعة، جاء في صحيح مسلم أنهم لما يخرجون من النار أيضا يعرضون على الله، فقال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، وذكر في الحديث أن الذي يخرج من النار وقد عذب فيها يلتفت إليها فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالعرض. أما كيفية هذا العرض بالتفصيل سيأتي ما يذكره المؤلف في قضية الأخذ باليمين والأخذ بالشمال، وكيف أنهم بعد ذلك الكافر يكون له شيء والمؤمن له شيء خاص، لكن هذا الذي ذكرناه هو يكفي فيما يتعلق بالعرض. وسيأتي الكلام عن الصحف، والمؤلف رحمه الله ذكر أنه لو حصل هذا الأمر ففي هذا الوقت تنقطع العلائق، يعني علاقات الناس بعضهم ببعض التي هي الأنساب، فقال وانقطعت علائق الأنساب. الأنساب يوم القيامة لا شك أنها لا تنفع، لماذا؟ لأنه جاء في القرآن ما يدل على ذلك، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن أشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل في علاه أن نسبه يوم القيامة لا ينقطع، وهذا خاص ببني هاشم الهاشميون، هذه خاصية لهم. ولهذا سيأتي الحديث، أما الأصل أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة، والدليل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأنساب من حيث هي ثابتة، هذا أبوك، هذا أخوك، هذه أمك، وهذا جدك، هذه لا تنقطع. لا يأتي يوم القيامة الأخ ليس أخا لك، بل هو أخوك ولكنك تفر منه. إذن ما معنى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ المقصود لا أنساب تنفع، أما الأنساب نفسها هي ثابتة، لكن المقصود بالنفي أن آثار هذه الأنساب، فوائد هذه الأنساب لا ينفع منها شيء. حتى الذين كانوا في الدنيا يتفاخرون بها ويعني يتظاهرون بأمر النفع والصلات بالنسب يتبرأ بعضهم من بعض، بل المرء يفر من أقرب الناس إليه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أصل عظيم عند أهل السنة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما في صحيح مسلم. أما النسب فهو ثابت، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، هو ابنه وهذا جده وهذا عمه وهكذا، لكن نسب لا ينفع بخلاف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خاصية من خصائصه أن نسبه يوم القيامة لا ينقطع. ما معنى لا ينقطع؟ الدليل أولا على ذلك ما حصل في زواج عمر من أم كلثوم، وهي ابنة علي ابن أبي طالب وابنة فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فقد جاء عمر إلى علي وخطب فاطمة وخطب أم كلثوم وهي ابنة علي وابنة فاطمة، بعد أن خطبها وتمت الموافقة جاء عمر إلى المهاجرين، فماذا قال لهم؟ قال لهم ألا تهنئوني؟ فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ قال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث، وهذا هو الشاهد، ولهذا عمر لماذا تزوج وحرص على أم كلثوم؟ لهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر بعد أن قال ألا تهنئوني وتزوجت أم كلثوم، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. فعمر ذكر لهؤلاء المهاجرين، قال لهم أحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وجاء كذلك من حديث المسور ابن مخرمة في مسند الإمام أحمد، وهو كذلك حديث صحيح، أنه قال وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. ولهذا الإمام أحمد سئل رحمه الله عن هذا الحديث فقالوا له كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، إلا نسبي وصهري. فقال وانظروا إلى فقه الإمام أحمد، قال هذه لمعاوية، أليس معاوية صهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس معاوية يدخل في هذا الفضل؟ فقال أحمد نعم، له صهر ونسب، ما لهم ولمعاوية، ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. هكذا كان يقول كما جاء عند الخلال في كتابه السنة. إذن عرفنا أن هذا خاص برسول الله، تتقطع الأنساب، الإنسان يفر من أقرب الناس إليه، الأمر شديد يا عائشة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل ما المقصود بالنسب؟ النسب الذي يكون عن طريق الولادة، هذا يقرب لك من أمك وهذا يقرب لك من أبيك، فإذن هو من أنسابك، هذا أخوك وهذا عمك وهذا وهذه أمك وهذا جدك، كل هؤلاء أقرباء وأنسباء. أما المصاهرة هذا الذي يكون عن طريق ما يتعلق بالنكاح، هذا صهرك، يعني زوج أختك أو أنت تزوجت أخته. ولهذا الله يقول في القرآن وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. إذن هي قرابة، والصهر هي الخلطة التي تشبه القرابة وهو بسبب النكاح. إذن يحصل الانتفاع من هذا النسب، ما يتعلق من هذا النسب الهاشمي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل هل معنى ذلك أن الكفار من بني هاشم سيستفيدون من هذا النسب؟ لا شك أنهم لا يستفيدون، إنما هذا لأهل الإيمان. أما الكفار من بني هاشم كأبي لهب أو كأبي طالب لا يستفيدون، وإن كان أبو طالب قد خصه الله بشفاعة فخفف عنه، خفف عنه، لكن لا يخرج من نار جهنم لأنه مات على شركه وكفره. ولهذا ابن كثير في كتابه الفصول وهو في السيرة ذكر أن الشافعية ذكروا، فهو ينقل عن الشافعية، إذا قال ابن كثير قال أصحابنا فيقصد الشافعية لأنه كان شافعي المذهب رحمه الله، فذكر قال أصحابنا، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، هذا قول فيما يتعلق بالحديث. فيذكر ابن كثير أن بعض الشافعية فهموا الحديث بهذا الفهم، أن المقصود بنسبي وسببي الأمة بخلاف الأمم السابقة. ثم ذكر القول الثاني، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف، يعني القول الأول ضعيف لا يلتفت إليه، لكن هذا هو الصواب. ما هو؟ أن بني هاشم ينتفعون من الأنساب والانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان نسبا أو سببا، كما صنع عمر، تزوج، وعمر ليس من بني هاشم لكنه تزوج من بني هاشم، تزوج أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن كثير رجح هذا وذكر أنه الأرجح وأن القول ذاك ضعيف، واستدل بقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، هذا دليل على أن النبي يكون من أمته وأمته منه، يعني نسبهم واحد، يعني أن نسبهم واحد، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وهذا في آيات كثيرة تدل على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها. إذن هذه هي الخاصية التي أحببت أن أشير إليها. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالظلم، أنه سيحصل الاقتصاص من كل ظالم، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. أما ما يتعلق بالكتب والصحف فلعلنا نشرح هذا البيت وبه نختم، وهو ما يتعلق بالكتب التي تأتي مع كل شخص يوم القيامة. فكل إنسان يوم القيامة سيؤتى بكتاب، ويجيء بهذا الكتاب ويلقاه منشورا. ولهذا الله يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ هذا الكتاب. ماذا في هذا الكتاب؟ كل ما عمله في الدنيا، سواء عمل خيرا أو عمل شرا. ولهذا قال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. معروف أن في الدنيا الله سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة كراما يكتبون ما يقوله العبد، فكل ما يتلفظ به العبد من حسنات ومن سيئات ومن لفظ يتلفظ به، حتى قال العلماء حتى الكلام المباح يكتب عليه. لكن هناك فرق من رحمة الله، أن السيئة لا تكتب إلا بعد إصرار وعدم رجوع، فتكتب سيئة واحدة، بخلاف الحسنات بمجرد النية وبمجرد الهم الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسنة، فإذا عملت ضاعف الله هذه الحسنة إلى 10 إلى 700 ضعف وهكذا سبحانه. إذن عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن هناك ملائكة كرام يكتبون كل ما يصدر من العبد، فإذا جاء يوم القيامة جاء بهذا الكتاب أو جاء بهذا السجل ومكتوب فيه كل ما صدر من العبد. ما هي الأدلة؟ الأدلة من القرآن، إن عليكم، الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، والآيات كثيرة جدا في القرآن تدل على ذلك. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهكذا من السنة نصوص كثيرة، ولو ذكرنا فقط حديث يوم الجمعة، تقف الملائكة على باب المسجد فيكتبون الأول فالأول، وهذه كلها أعمال خير، والحديث في الصحيحين. وكم من الأدلة التي جاءت وفيها أن الملائكة يكتبون، وعندنا الأصل في هذا ما جاء في الصحيحين، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، وذكر الحديث وفيه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله، وهكذا إذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة. أما الحسنات فتضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا بحسب إيمان المرء وبحسب يمين وبحسب يقينه وصدقه وإخلاصه إلى أضعاف كثيرة. والنصوص كثيرة في السنة، ولكن نكتفي بذلك. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة يجد كل ما كان فعله في الدنيا من قول أو من فعل يجده مكتوبا في هذا الكتاب، اقرأ كتابك. هناك من أنكر هذا الكتاب من الجهمية وغيرهم، لا يلتفت إليهم ولا إلى قولهم، لكن نقول أن هذا ثابت، أن كل إنسان يقرأ كتابه، وهذه هي الآية التي ذكرناها آنفا هو الدليل على ذلك. يأتي وقد وجد هذا الكتاب أمامه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد ذلك هنا في سورة أو في آية الإسراء التي ذكرناها آنفا، قبل ذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى هذه الكلمة طائره؟ قالوا أي المقصود الكتاب، قالوا المقصود الكتاب. لماذا عبر الله عن كتاب الأعمال بالطائر؟ قالوا لأنه هو عمله الذي طار عنه، سواء كان خيرا أو كان شرا. ولهذا في قوله تعالى في سورة الحاقة وصف الله عز وجل تقسيم الناس فقسمهم إلى أقسام، هذا التقسيم سيذكره المؤلف بالتفصيل، فنحن سنرجي وسنؤخر ما يتعلق بالتقسيم إلى أن نصل إلى ما يتعلق بالصحف، سيذكر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، سيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. لكن بقي أمر يتعلق بشهود الأعضاء، هل الأعضاء تشهد؟ ألم يمضي معنا أن الله يقرر العبد فيقر بذنوبه ثم الله يستره ويقول سترتها لك في الدنيا. لكن هنا المؤلف سيذكر أن الأعضاء تتكلم والجوارح كذلك تشهد. قال رحمه الله: وشهدت الأعضاء والجوارح وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله الستر. يوم عظيم، يوم تحصل فيه من الفضائح وتنكشف ما في الضمائر والسرائر. ولهذا الإنسان دائما في سجوده وفي خلواته وهو يتضرع بين يديه يسأل الله الستر، يسأل الله العافية، يعافيه في الدنيا وفي الآخرة من هذه الفضائح التي تحصل يوم القيامة. نحن مقصرون وعندنا ضعف، ولا يعلم بحالنا إلا الله. ولهذا دائما نرجو أن الله يقوي إيماننا ويبعد عنا الضعف والتقصير، وإذا حصل شيء من ذلك، إذا جئنا يوم القيامة بشيء من ذلك، أن يسترنا، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا فأغفرها لك اليوم. ولهذا الذي يكابر ويعاند كالكفار ولا يظهرون أعمالهم ويكذبون الرسل يوم القيامة، وأنك ما أرسلت إلينا من رسول، وأن نوحا قد كذب وما جاءنا، الله يجعل عليهم شهادات. هذه الشهادات هي أول ما هذه الشهادات ذكرها المؤلف، وهذه أول شهادة. ما هي؟ الأعضاء، الجوارح تتكلم، الألسن، الأيدي، الأرجل. وهذا موجود في القرآن، ولا شك أنهم شهود عدول على الإنسان، لأنه كان يعمل بهذه الجوارح. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومثله في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومثله أيضا في سورة فصلت، لأنهم يعيبون هذه الجلود، يقول لهم: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا هو الذي ظنوه بربهم، وهو أسوأ الظن. لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يبعثهم فتنطق هذه الجوارح وتتكلم هذه الأعضاء. وقد يقول قائل: لكن هناك نصوص تدل على أنهم يتكلمون وأنهم يظهرون كل شيء. النصوص ليس فيها تعارض، ولله الحمد، ولا يحصل في كلام الله شيء من التعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا اختلاف ولا شيء من الاختلاف في كلام الله وفي كلام رسوله. لكنهم في مواضع ينكرون ويجحدون، وفي مواضع يقرون. وعندما يجحدون وينكرون يختم الله على أفواههم ويستنطق الجوارح فتشهد عليهم. ولهذا انظروا ماذا يقول الله في القرآن: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون، يقولون: ما أشركنا ولا حصل منا الشرك، وما كنا ندعو مع الله أحدا. وفي آيات أخرى أيضا: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فيقولون: ما كنا في الدنيا نعمل سوء. فهذا دليل على أنهم ينكرون ويجحدون. فالله عز وجل لما يراهم كذلك يختم على أفواههم ويستنطق هذه الجوارح فتتكلم وتفضحهم بما عملت. ولهذا يرجعون على الجوارح، يقولون: لماذا هكذا فضحتمونا؟ لماذا تكلمتم؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. إذن لا تعارض بين النصوص كلها، فهم يتكلمون. ولهذا سئل ابن عباس عن هذه الآية: والله ربنا ما كنا مشركين، مع قوله تعالى أيضا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا. فقد يقول قائل: أليس هذا فيه شيء من التعارض؟ أنهم هناك يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، وهنا يقولون: ولا يكتمون الله حديثا. يعني أن الكفار لا يكتمون الله شيئا من أعمالهم بل يعترفون، ولا من أقوالهم بل يعترفون. الجواب أنهم في مواضع ينكرون فيختم الله على أفواههم فتتكلم الجوارح والأعضاء، فعند ذلك لما تفضحهم الجوارح والأعضاء فيعترفون ويتمنون لو تسوى بهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا ما يتعلق أيضا بشهادة الجوارح، لكن هناك نصوص سنؤجلها إلى درس قادم لأن الوقت بدأ يداهمنا، وهذه النصوص تتعلق بأحاديث من السنة، وأيضا سنذكر ما يتعلق بشهادة الأرض وشهادة كذلك الأنبياء، لأن الأنبياء يشهدون على أقوامهم، وقد جاء ما يدل على ذلك في القرآن. قال الله: يوم نبعث في كل أمة شهيدا. بل حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الله يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.